سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء في باب الشهادات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا؟ لا، نعم، اللي قبل حديث ابن عباس. ما أدري رشي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ، لأن في إسناده لا شك أن الحديث ضعيف بل شديد الضعف. نعم. لأن في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول، ضعفه النسائي. وقال البيهقي: لم يروى من وجه يعتمد عليه. وفيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علما يقينا، كما يعلم الشمس بالمشاهدة. ولا تجوز الشهادة بالظن، فإن كانت الشهادة على فعل فلا بد من رؤيته، وإن كانت على صوت فلا بد من سماع الصوت ورؤية المصوت، أو التعريف بالمصوت بعدلين أو عدل عند من يكتفي به. إلا في مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن. وقد بوب البخاري للشهادة على الظن بقوله: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وذكر أربعة أحاديث في ثبوت الرضاع، وثبوته إنما هو بالاستفاضة، ولم يذكر حديثا على رؤية الرضاع. يعني مثل الأنساب وما يتعلق بها مما لم يمكن بل يستحيل الاطلاع على حقيقتها، تكفي فيها الاستفاضة، والرضاع يكفي فيها الاستفاضة كيف وقد قيل. لأنه لا يمكن أن تشهد لفلان ابن فلان أنه ابن له بمشاهدة. أنت حضرت ما حصل بين الزوج مع زوجته، وهل تابعت هذا الحمل من أوله إلى آخره؟ وهل حضرت وقت الولادة ثم تابعت هذا المولود إلى وقت الشهادة؟ ما يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا، ولو كنت من أقرب الناس إلى المشهود له. لكن الاستفاضة في مثل هذا كافية. نعم. وأشار بذلك إلى ثبوت النسب، فإن لازم الرضاع ثبوت النسب، وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنه مستفاد من صريح الأحاديث، فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية، وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له. وحد الاستفاضة عند الهادوية شهرة في المحلة تثمر ظنا أو علما. وإن يشهد أهل الحي أن هذا الولد لفلان. نعم. وإنما اكتفي بالشهرة في المذكورة، إذ لا طريق له إلى التحقيق بالنسب لتعذر التحقيق. ومثل هذه الاستفاضة تكفي العامي الذي لا يمكن أن يصل إلى حقيقة ما عند العالم من علم. العامي فرضه سؤال أهل العلم، لكن كيف يعرف أن هذا العالم من أهل العلم؟ هل لديه من القدرة ما يختبر به هذا العالم ليعرف مقدار ما عنده من العلم وأنه أهل الفتوى؟ ما عنده، لكن يعرف بالاستفاضة وبين الناس أن هذا من أهل العلم وأن الذمة تبرأ بتقليده. مثل هذا تكفي فيه الاستفاضة. نعم. وإنما اكتفي بالشهرة في المذكورة، إذ لا طريق له إلى التحقيق بالنسب لتعذر التحقق فيه في الأغلب. وأراد البخاري بالموت القديم ما تطاول الزمان عليه، وحده البعض بخمسين سنة، وقيل أربعين، وذلك لأنه يشق فيه التحقيق. وإلى العمل بالشهرة في النسب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد، ومثله الموت، كذلك ذهبت الهادوية. وفي ثبوت الولاء، وقال المصنف في ثبوت الولاء، عفى الله عنك، كذلك ذهب الهادوية في ثبوت الولاء، وقال المصنف في الفتح: اختلف العلماء في ضابط ما تفيد فيه الشهادة بالاستفاضة، فيصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة، وفي الموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك. وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية 24 موضعا، وهي مستوفاة في قواعد العلائي إلى آخر كلامه. ويبقى أن اشتهار الأمر واستفاضته بين الناس لا يفيد علما ولو كثر ناقلوه، لأنه قد يكون مرده إلى شخص واحد، مثل ما يشاع من الأخبار في هذا الزمان. كثيرا ما ينتشر الخبر وفي جميع الوسائل ويتلقفه الناس ويتحدثون به في المجالس، ثم يظهر تكذيبه. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها، ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم. وأخذ ذلك من قصة عمر رضي الله عنه لما دخل المدينة وجد الناس قد اجتمعوا في المسجد، واستفاض بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. كل من سأله قال: طلق نساءه. هل طلق نساءه؟ قالوا: نعم. وقد اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة. ذكر الخبر جميع، دخل الخبر جميع بيوت المدينة. هل يكفي هذا في ثبوت الحكم؟ إنما الاستفاضة مع طول المدة، إذا طالت بها المدة نفعت الاستفاضة، أما يستفيض في وقت ثم ينحسر هذا ما هي باستفاضة، هذه إشاعات. لكن الاستفاضة مع طول المدة، ما جاء من يكذب هذا الخبر، مع طول المدة ما جاء من يعارض هذه الدعوة، هذا ينفع. ولذلك وقف عمر رضي الله عنه الحقيقة في الوقت نفسه، استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرتين ثلاث، ثم أذن له، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: طلقت نساء؟ قال: لا. مع أن الخبر في جميع بيوت المدينة أنه طلق نساء. فالمسألة تحتاج إلى مدة تكشف الحقيقة من ضدها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس ولا عنه؟ عندي وعن ابن عباس. الحديث الأول عن ابن عباس، والثاني وعنه ولا عن ابن عباس؟ عندي في الشرح وعن ابن عباس. نعم، وعنه أي عن ابن عباس، وعنه هذه الجادة أي عن ابن عباس؟ ما تقول عندك وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يحيلون على الحديث السابق، ما يكررون يصرحون بالاسم، بل يكنون عنه إذا تقدم ذكره، هذه العادة عند المختصرين. نعم. الله عنك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، كذا قال. لكنه قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عنه، فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس، يريد عمرو بن دينار، راويه عن ابن عباس. قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث، وسمع من جماعة من الصحابة، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا، وسمعه منه أصحابه عنه، وله شواهد منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. على كل حال، الخلاف في كوني سمع ولم يسمعه بين الإمامين مسلم والبخاري، لا يمكن أن نقارن بين مسلم والبخاري في مثل هذه الصورة. يعني التعامل مع البخاري على أنه إمام الصنعة فيما كان فيه صحيحه، التعامل مع مسلم باعتبار أن كتابه ثاني الكتب بعد البخاري في صحيح، لكن لو نقل عن مسلم تصحيح هذا الحديث في كتاب آخر، لو مثلا مسلم في التمييز صح هذا الحديث، والبخاري نقل عنه أنه ضعفه وقال لم يسمع، الآن نوازن. أما ما دام قول أحد الشيخين في صحيحه فلا مقارنة له مع أحد. كثيرا ما نسمع البخاري يصح حديث بما يقوله الترمذي أو يضعف، نقارن بين قول البخاري المنقول عنه في خارج الصحيح مع غيره من الأئمة، لكن ما يدونه في صحيحه لا ننظر إلى أحد، لأننا إذا أعملنا النظر في الصحيحين ما بقي لنا شيء. فالأمة تلقت الصحيحين بالقبول، ما نقارن نقول والله الإمام البخاري ضعف هذه ومسلم خرجه في الصحيح، ما ننظر إلى قول البخاري ولا غير البخاري إلا أحاديث يسيرة حكم عليها بعض الحفاظ بأنها وهم، هذه تعالج بما يناسبها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضا الشافعي، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هو صحيح. وقد أخرج الحديث عن 22 من الصحابة، وقد سرد الشارح أسماءهم. والحديث دليل على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين، وإليه ذهب جماهير من الصحابة والتابعين وغيره، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والهادوية ومالك، قال الشافعي، وعمدتهم هذه الأحاديث. واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوى لكن يعظم شأنها، فإنها إشهاد لله سبحانه وتعالى أن الحقيقة كما يقول، ولو كان الأمر على خلاف الدعوى لكان مفتريا على الله أنه يعلم صدقه. فلما كانت بهذه المثابة العظيمة هابها المؤمن بإيمانه وعظمة شأن الله تعالى عنده أن يحلف به كاذبا، وهابها الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله تعالى لمن حلف يمينا فاجرة. فلما كان لليمين هذا الشأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد. وقد اعتبرت الأيمان فقط في اللعان وفي القسامة في يعني من غير شهادة الشاهد، اقتصر على الأيمان. نعم. وفي القسامة في مقام الشهود. وذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد، مستدلين بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قالوا وهذا يقتضي الحصر ويفيد مفهوم المخالفة، وهذا يقتضي الحصر ويفيد مفهوم المخالفة لا ويفيد مفهوم المخالفة لا بغير ذلك. وزيادة الشاهد واليمين مخالفة ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك. ويفيد مفهوم المخالفة أنه لا يكون بغير ذلك. وزيادة الشاهد واليمين مخالفة، وزيادة الشاهد واليمين تكون نسخا لمفهوم المخالفة. وعندهم أن النسخ أن الظن لا ينسخ القطعي، ويكون هذا الزيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ. نعم. وأجيب عنه بأنه على تقدير اعتبار مفهوم المخالفة يصح نسخه بالحديث الصحيح، أعني حديث ابن عباس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وأجيب بأن هذا وإذا قالوا أن ما ثبت بالقرآن قطعي وما ثبت بمثل هذا الحديث وأن صح ظني والظن لا ينسخ الضعيف لا ينسخ القوي، نقول يمكن قلب الدعوة عليهم. نقول ما ثبت بالقرآن مما يعارض الحديث مفهوم، والحديث منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. نعم. وأجيب بأن هذا الحديث صحيح، وحديث الشاهد واليمين صحيح يعمل بهما في منطوقهما، ومفهوم أحدهما لا يقاوم صريح الآخر هذا. وفي سنن أبي داود أنه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق، يريد أن عمرو بن دينار راوي الحديث عن ابن عباس خص الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق، واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها، خص الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها. قال الخطابي وهذا زيادة، هذه زيادة، خص الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق وباقي زيادة عفى الله عنك. قال الخطابي وهذا خاص بالأموال دون غيرها، فإن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يعدى به محله ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له، انتهى. والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك. اللهم صل على